إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا الكرام نبقى مع قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب يتلو علينا من سورة البقرة. Oh. Thank you. وبالملك

Thank you.

فهزموهم